واش نقول في المقدمة واش راح تسجل سجل واش سجل المقدمة المقدمة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مادتكم هي دراسات معمقة مو؟ مادة هم عارفينها وش هي؟ دراسات معمقة في الورش. وقد افترنا أن نتعمق في الحسنة لأسباب كثيرة. الحسن لأنه أعي الناس لا يزال يعي الناس أمره كل حد ولأنه مصطلح حادث نسبيا لم يكن شائعا في المتقدمين إلا على أوزاع أو أشكات من بعض العلماء من بعض كبار الأئمة ويخمنون ما الذي يريدونه بمصطلح الحسن إلا مهما شاء لأنه كما تعلمون في المتقدمين كانوا كثير منهم كان يبحث أو يؤلف مناهج ما كانتش متطورة كما هي اليوم بمعنى أنه قد لا يبين عن منهجه كان المقدمة الإمام مسلم دار مقدمة مهمة لكن ما عداه تقريبا المقدمات قليلة ولا يذكرون المصطلحات بخلاف الأم تطورات العلوم والمعارف الآن المقدمة والمنهج والمصطلح هذه أمور ضرورية في كتابة أي بحث علمي. أهميتها وين؟ في أني أحاكمك وتحاكمني إلى ما أضعه من تصور عام أو إلى ما أحدده من إشكالية ومن ألفاظ ومصطلحات. هذا هو ميزة السعودية. ما كانش كان إحنا كنا لغاية بداية التسعينات ما كانوش إلا الإشكالية والمصطلح ولا هم يحزنون. كانت الجامعات في بداياتها هكذا ما فيهاش وهذه كلها تقريبا الآن أصبحت علوما أو معارف غربية عالمية أن تحدد الإشكالية وأن تحدد المصطلح وأن أيضا تحدد المنهج الذي تسلكه لأن القارئ بعد ذلك يحاكمك إلى ما ستقوله. ما نقدرش نحاكمك للهوى تجي هكذا تساو تكتب وتلوح واش راك دير نقول لك أنا واش راك دير. ولذلك غالبا هذا اللي يكتب ويلوح ما عندكش باه تقبضه ما عنده لا منهج لا مصطلح لا محزن ما عندكش باه تقبضه. علماؤنا المتقدمون كانوا يديروا مقدمات بعض الأحيان يبينون عن بعض الآراء كما الإمام مسلم وضح قضية المرسل ووضح بعض الأمور وطبقات الرواة لكن في بعض الأحيان وضعوا مقدمات ضعنا معه يمكن في الوقت اللي وضعوا فيه هذه المقدمات أقرانهم أندادهم ممن كانوا يطالعون أو يطالعون قد يفهمون عليهم لكن نحن جينا الآن بعد عشرة قرون ولا بعد كذا صعب المسائل والعلم أو الفن يكون قد مر بمراحل مرحلة النشأة ومرحلة الانتقالية ومرحلة الاستقرار مرحلة الرواية ومرحلة ما بعد الرواية ومرحلة التأصيل وما بعد التأصيل وهكذا. فالمسائل هذه لا يمكن أن تؤخذ على علاتها أو أن يسلم أنه قال منهج فلان هو الصح والحقيق بالاتباع منهج العالم الفلاني هو الكذا. لا، أمور هذه كلها موضوعة للنقاش وموضوعة للخلاف. من المفارقات الإمام البخاري إمام وضع صحيح البخاري إمام مسلم شيء تلميذه في عصره حتى كتاب واحد آخر تفضلوا في عصره وضع كتابا آخر يا شيخك اللي سلمت له وضع كتابا في السنة ثلاثة كتاب آخر. والإمام مسلم شن حملة شعواء في قضية ثبوت اللقي، ما عرفناش من كان يقصد، وهي منحصرة، تفضل منحصرة في الذهلي وابن المديني وفي شيخه. وشني أوه؟ كنت معهم ولا؟ شني أوه؟ هو يقول بها بخاري حتى ولا ما قصدوش يندرجوا فيها. ها؟ لم يصرح، ما صرحش، بس على الحملة شعواء، واستخف برأي من ذهب إلى ذلك القول، استخف به منتحي. أحسن، فالمسألة ما هيش كما نتصور نحن، نجي نضع القواعد. إحنا عندنا هنا يعني الشيخ واحد في عصرنا، أنا عندي شيخ واحد يتبعه، وأنت عندك شيخ واحد يتبعه، شو من بعدكم شيخ واحد يتبعه؟ عن بنا الدين هذا يا هو رأي واحد وحيد، مش صحيح لا في الفقه ولا في الحديث ولا في العقيدة ولا في أي شيء. طبيعة الأمر، طبيعة النصوص تحتمل الخلاف. النصوص ظنية الدلالة وظنية الثبوت أكثر، ولا قطعية الدلالة وقطعية الثبوت أكثر؟ ظنية أكثر بكثير، وهنا يقع الخلاف. العقيدة قطعية. مستعدين ما شاء الله. مستعدين ما شاء الله. قطعية. بس العلماء اختلف. اختلف. دوك شوف الواقع، أحببت أم كرهت؟ أحببنا أم كرهنا؟ ما اختلفناش. دوك الإمام التالي راك تتبعه في اللي راك تتبعه في الحديث في علوم الحديث، ومعظم أئمة المصطلح من الأشعر من الأشاعر. هذا هو الواقع تاعك، هذا هو واقعنا. دوك تروح تزينهم بجرة قلم، تزينهم مبتدعة قاع مبتدعة، هذا هو الخطأ. من البارح طول الماستر الأول كان كلام مقيم في المسألة. مهم، خلينا في جرونيش إلى هذه الأمور، خلينا في المسائل هذه، مسائل تاع المصطلح. مصطلح ما زال بعض القضايا لحد الآن لم يفصل فيها، كما الحسن الصحيح والحسن لحد الآن لم يفصل فيها. ولا فصل؟ ها؟ لم يفصل. الإمام الذهبي على قياس من إيجاد تعريف للحديث، أنا على قياس قياس. الشيخ الألباني قال بأن الحديث الحسن صار كل علم لا يدركه إلا كبار القوم. الشيخ الألباني محي الله مع البيت وقال خل رجعت شيش. هذا هو علومكم، هذه علومكم معارفكم. لو كان الرأي وحيدا في الفقه وفي التوحيد وفي مش عارف ايش، طب واش راكم تديروا لنا؟ لكم ايش لازمه انتم كاع؟ ما كاين حاجه، راي واحد وكتاب واحد وفقه واحد وحديث واحد، واش راني نديروا هنا؟ ما ندير والو، انا غير كثروا في النسخ وخلاص. يا ريتها نسخ صحيحه، يا ريتها نسخ صحيحه. طيب، وش اللي يخلي الأمر متعدد؟ هي عقول المتخصصين، العقل المتخصص هو اللي يخلي هذا الأمر، هو الذي يمد في أمد الخلاف، العقل المتخصص. إيه، عقل الشافعي عقل، عقل مالك عقل، وكذلك أبو حنيفة ومش عارف مين، والنسائي عقل، البخاري عقل. هم في أئمة الحديث على أساس. ليش كل واحد يصنع كتابا على وفق منهج خاص؟ نسائي كتاب، البخاري كتاب، ومسلم كتاب، وغيره من غير ما غير موطئات، موطأ مالك يا مشي كان موطأ مالك أصح كتابة، علاه يجي البخاري يدير كتاب وحده، علاه يجي مسلم يدير كتاب وحده، علاه يجي مسند الإمام أحمد ويكتب كتاب المسند، يخرج هذا المسند كم من صفر؟ اجتهادات عقول، هذه بالنسبة لهم أمر كان مفروغاً منه. حديث الحسن الذي نحن بصدده، تجاذبه منهجان، منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين إذا صح التعبير. طبعاً لست موغلاً في هذا التقسيم، ليش مع الإغاثة في التقسيم. بعضهم دعا إلى القطيعة بين منهج المتأخرين ومنهج المتقدمين على اعتبار أن منهج المتقدمين هو النموذج الذي ينبغي أن يبقى سائداً أو الذي يسود، ودعا إلى القطيعة، وهذا مش صحيح، لأنه أي فن أو أي علم عنده مرحلة النشأة والتطور ثم الخفوت أو الذبول ويبقى التأصيل. يقول التأصيل، التأصيل النظري يقع الخلاف، التأصيل النظري يقع الخلاف. شوفوا الحسن بدأ فيهم الرأي، التأصيل النظري، وكثير منهم أعطى رأيه نظريا دون أن يستقرئ، لما يستقرئ، لأنه وش يستقرئ؟ لأنه الرأي الحقيقي الأقرب إلى الصواب هو الذي يكون نتاجاً للاستقراء والتتبع. أتتبع أفراد هذه الظاهرة، ما كانش استقراءات، ما عارفين استقراء يتسمى قريب، يصل إلى لما إذا كان العالم تبع شروط الاستقراء قد يؤدي إلى القطع، قد يؤدي إلى القطع، لأنه عندك هذه الظواهر الأربعة والخمسة والعشرة تدرسها كلها، الأفراد تدرسهم كلهم، يشكلوا ظاهرة، تدرس هذه الظاهرة بهذه الأفراد، بتشوف متى اتفقوا من الشذوذ، والشذوذ اللي يخل ولا اللي يؤكد القاعدة، وتشوف النتائج تاعك. هذا هو الاستقراء. ما يقدروش يستقرئوا، ما يقدرش يستقرئ كل حاجة. الآن إلى حد ما من طريق رسائل الدكتوراه أصبح الاستقراء ممكناً مع تطور التقانة الحديثة، لأنه على مستوى جمع المادة أصبح اختزلنا كثيراً من تلوح كلمة هذا تجيب كلمة وين؟ بعد تحين تحوس على كلمة الإمام ابن حجر تغرر يومين بديقان نطلع على زر كبسة، كبسة تعال تحت زر تجيب هي وغيرها، هي وأبوها وأمها وأخوالها، فالأمور اختلفت. شاهد عندنا حديث الحسن يقول ابن تيمية وابن القيم بأنه ما كانش موجود، كان تقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف عند المتقدم، والضعيف إلى ضعيف يحتج به وضعيف لا يحتج به. الضعيف يحتج به هو الحسن عند الإمام. مش بهذه السهولة، مش بهذه السهولة. ينبغي الخلاف، مازال الخلاف عن المتأخرين. الكلام هذا مثلا لا يعمل به الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر في الحسن عند الترمذي مال معه وقبله في المقدمة، مقدمة ابن الصلاح، مالوا أو رجحوا إلى أن الحسن عند الترمذي والحسن لغيره. وإذا كنتم تتذكروا في السنة الأولى استحضرنا رأي الحافظ ابن حجر اللي قال ناقش في قضية حكم حديث الحسن، قال إيه ما حكمت عليه بأنه بأنه بأنه مقبول. تقصدون الحسن لذاته والحسن لغيره؟ تقصدون الحسن اللي عند الخطابي والحسن اللي عند الترمذي؟ وامتد الخلاف، هذا هو الخلاف. ولذلك حتى يمكن وليش ابن القيم ابن تيمية وابن القيم وجدا نفسيهما ملزمين بذكر هذا الامر. هذا نفهمه، لو كنت ما قالكش باللي ودي راه الضعيف هذا، يا كان عندهم قسم محتج به وقسم غير محتج به، ما تفهمش، ما نفهموش. ثم حتى كلام الامام الترمذي لما يجي يقول لك هو في الحق ده كونتروفيل ابن الصلاح، امام الترمذي ده الكونتروفيل، تعرفوا كونتر في الكورة؟ تعرفها؟ عم راح متعرفهاش، كنت تتبعوا ما زلت تتبعوا ما تمام. قال كله ترك ما اسمه أبي يعني أي أبي الترمذي لما وضع تعريفا للحديث الحسن السؤال الذي يسأل هنا يعني ما الذي ينتظر من الإمام الترمذي وهو يضع تعريفا للحديث الحسن ما ليش عارفين يختلفوا لا مش عنده احنا يظن بانه راح يضع تحديدا للحسن الذي ورد اماما عند بعض الائمه ولم يكن شائعا الحسن اللي بين الصحيح وبين الضعيف مثلا نضع له تعريف نضع له تعريفا يمكن هذا الذي كان ينتظر منه ان يفعل لما جاء في الحسن وقال الا يكون فيه متهم وان يروى من غير وجه نحو ذلك هذا الضعيف هذه شروط الضعيف هذه مواصفات الضعيف لقبل الانجيل يدخل صحيح ها يدخل صحيح يهودي بالصح الصحيح استنى ما لم يصل الى يهودي ولا يقول لك المجتهد الممتاز أن يكون فوق العشرة طيحت به هلك طيحت به كي تقول لي ألا يكون فيه متهم بالكذب يقول لك داخل فيه الصحيح إيه ممكن عمليا ممكن كي تريد تظهر تتكلم عن المشمولات لكن هو موش في مجال تعريف الصحيح الصحيح معروف عنده هو معروف إبسة معروف عنده معرفوش لأنه معروف معرفوش الخطاب يعرف الصحيح مصح هو معرفوش باعتباره مفروغا منه باعتباره أمرا مفروغا منه فلما تجي وتقول لي ألا يكون فيه متهم إيه ألا يكون فيه متهم بمعنى الحديث الحسن تاعك هذا راه يمتد من المتروك إلى الثقة هذا هو المعنى صح؟ هذا هو المعنى مش متفقين لو قالوا متفقين تبقى كل حاجة حابين تديروا الاتفاق هذا كلام احنا بمعنى الكلام هذا هو الكلام هذا اللغوي هذا هو ما طرحوش والمتقدمون اللي شرحوا ما طرحوهش إنما احنا رانا بطريقة التحليل للألفاظ رانا حابين نحلوا لما تقول لي هو منها هنا أتي الحافظ أتي ابن الصلاح والحافظ ابن حجر إيه الصحيح معروف عنده والضعيف معروف عنده يعرف الحسن لما عرف جاء ابن الصلاح كأول واحد عالج المسألة في عملية تلفيقية بين هلالين جمع بين التعريف جمع بين تعريف الخطابي وبين تعريف الترمذي قال هذا ينصرف إلى هذا وهذا ينصرف إلى هذا وهذه عملية ما هيش علمية إحنا علماءنا كانوا كثيراً ما يلجأون إلى التوفيقات بس هذا ما هوش منهج على الأقل الآن أنا أقول لا قول لما مش نفهمني الترمذي مش حبيبه ما تقوليش هذا ينصرف إلى هذا وهذا ينصرف إلى هذا أنا أريد أن أعرف الترمذي ما الذي يقوله هنا أفتح قوساً أقول في البحوث العلمية في الماستر ولا حتى في الدكتوراه يجيوا تدرسوا أشخاصا أو مناهج وتروحوا بلا ما تدرسوا الشخص ولا منهجه تروحوا تجيب كلام الآخرين فيه وتحاول تعرف منهجه من خلال كلام الآخرين لا يا سيدي ترك الآن في مرحلة الدكتوراه حاول أنت أن تستنبط منهجه من خلال ما عنده من كتابات من أقوال من كتابات كلام الآخر خليه من بعد وتولي أنت حاكماً عليه أين أخطأ فلان وأين أصاب عليه لأنه تكون قد استقرأت فلما يجي يقول الإمام ابن الصلاح لأنه هذا ينطبق على هذا وهذا ينطبق على الكلام الترمذي ينطبق على الحسن لغيره الحسن لغيره إذا وضعت المصطلح انتحق الحسن لغيره المتقدمين ما كانش عندهم الحسن لغيره الحسن ما كانش تقولهم ما لم يقولوا الحسن قسم الصحيح الى صحيح لذاته صحيح لغيره، والحسن الى حسن لذاته وحسن لغيره، وهذا صنيع المتاخرين، وهذا الى حد ما شوش على الفهوم، هذا الامر شوش على الفهوم لانه في التطبيق تقريب الفهوم تشويش وضع تقسيمات لتقريب الفهم. يا ودي للتقريب لينا احنا اللي ما نعرفوش، بس في اثناء العمليه التطبيقيه في العمل التطبيقي شوشوا علينا. ليش؟ لانه هما كيجوا مثلا حتى الحافظ ابن حجر كيجي صحح حديث ولا يحسنه بمجموعه، ما يقولش وترقى الى الحسن وترقى الى الحسن لغيره، ولا ترقى يقول ترقى الى الحسن وترقى الى الصحيح، ما يفرقش. هو في القواعد النظريه فرق، بس في التطبيق ما يقولوش، وهم يبحثون يصححون او يضعفون ما يقولش. لا عمليه توضيحيه اذا صح التعبير، عمليه تعشيمه بيقرب لك الفهوم، بس العمليه كيف تطلع بالتدريج، ضعيف وبعد حسن لغيره وبعد شعب صحيح لغيره وبعد صحيح لذاته وبعد كذا. نفس عمليا ما عمليا ما تدفع عن طريق النظر. ممكن تدفع عن طريق النظر في النظر، هذا الذي نقوله، بمعنى انه احنا يقربوا لنا الصوره بهذه، ونحن نقراه من مقدمه ابن الصلاح في اول سنه، ايه قريناكم هذا، قرينا هذا الشيء وقريناكم هذا الشيء، لكن في العملية في الممارسة ما يجيش يقول على طول، يجي يشوف حديث ضعيف عنده متابعة أو عنده شاهد وقد صح بهذه الطرق ولا أصبح صحيح، ما يبقاش يقول صحيح لغيره ولا حسن لغيره ولا كذا ولا كذا. لا، في كثير من الأحيان الحديث إذا كان مثلا إذا كان في الفضائل ممكن من الضعيف يطلعه للصحيح فضائل، وما فيش ما يشوش عليه من أحاديث أخرى أو من مبادئ عامة، يطلعوا بلد الصحيح. هذا في التطبيق العملي، في التطبيق العملي في الميدان في الممارسة. شو أنه الحديث لم يكن مشهورا، كان عبارة عن يستعملون للمدينة من حين لآخر في بعض الإطلاقات استعمله الذهبي إطلاقات بصحن من دون ما يكون، حتى اختلفوا هل يقصدون المعنى اللغوي حسن يعني جميل؟ مثلا شوفوا شو المقصود بمعنى الجلاله، منهج المتقدمين والمتأخرين بمعنى، لأنه مثلا يعني إمام الترمذي باعتباره أول من وضع تعريفا للحديث الحسن، أول من وضعه الترمذي. هل يصح أن أقول وضع تعريفا للحديث؟ هؤلاء ما يحصل صحش، هو اللي يضع تعريفه مش تعريفه، لا تعريف على سنن المتقدمين، تعريف عنده هو على سنن المتقدمين، ما وش عمل وش قبل الضوابط ومناطق والجامع المانع وكذا، لا حدا وضع له تعريفا مش حدا على طريقة المناطق، ايه بس بيقرب لك الصورة. في ذاك الوقت ما كانش عندهم، وذا هو الفرق بين يقول لك تقريبا يعني العلم وين يكون في نصاعته قبل ان تدخله تاثيرات الحضارات الاخرى، لانه احنا احببنا ام كرهنا حتى العقيده دخلتها التاثيرات الاخرى، العلوم اليونانيه دخلتها علم الكلام اثر على على على على, على. ولذلك حتى الاصول مثلا في دراسة أذكر قريتها زمان علي سامي النشار، فهذا فيلسوف مصري جماعة، فيقول بأنه الرسالة للإمام الشافعي أول عمل إبداعي في الأصول، إبداع صناعة، من جاء بعده كلهم اللي حشي حشي اللي علق يعلق، وجابوا التأثيرات المنطقية الحدود المنطقية هذيك على أساس بيساعدوا. طبيعي ما دام الحضارات تتلاقح، حضارات تتلاقى، إيه يكون التأثير هنا يكون التأثير هنا، ما نقدروش نقولوا هذا الشر مطلق ولا هذا خير مطلق. وكمان إحنا على الفتوى نقول لك تعرفوا العبارة المشهورة تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص. الشافعي كان مذهب علاه دي مذهب ليش لعلاه وانت شخص واحد قال لك مصر زي والعراق زي في التعريف تعدى ما أردنا به حسن إسناده عندنا كل حديث يروى هكذا قال كل حديث عندنا واختلف العلماء قال عنده هو عند علماء الحل ولا عنده يبدو أنه عنده كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم بالكذب ولا يكون شاذا وأن يروى من غير وجه نحو ذلك فهو الحديث الحسن هذا هو التعريف هو اللي أول من وضع كاش مقبل كاش تعريف مكانش والو there is nothing الإطلاق هاي الإطلاق أطلقه ابن المديني أطلقه البخاري أطلقه ابن حنبل صافي إطلاقات قليلة نادرة لا يمكنك أن تأخذ منها شيئا أي موجود هذا الكلام موجود مش غير ابن تيمية يطلع الحسن يولي محتج به ولا ما يوش محتج به ولا هو غير هل في كل الحالات هنا يقع الخير ما دام فيها نظر ما دام كل النظريه لا مصلح الان الان يجي واحد مثلا الالباني يقول لك هذا الحديث في اصله ضعيف بالشواهد ارتقى الى الحسن فهو يحتج يجي مثلا الارناؤوط يقول لك لا يبقى ضعيفا لانه يحمل معنى او لانه يحمل حكما ما نقدروش نعمل هذا في الحكم حديث فيه مهزوز طب دفيناه لما الحسن مثلا يعني يعني انت حبيت تقيس هذه على ذي على ذي على ذي هو بالشبه ايه بالشبه يعني احنا قلنا من قبل قلنا وقالوها العلماء من قبلنا وقالها الشيخ الالباني وقلنا باللي هذا الذهبي قال انا على اياس من ايجاد تعريف شامل له بس عمليا بحثوا بالذات المتاخرين هذا الامر ما لم يوجد عند المتقدمين احنا صفاء العلم والعلم في في في في في, في مبادئه الاولى هو الأساس لكن ما يمنعش بأنه جاء آخرون في فترات متباعدة وأضافوا إليه أو طوروا أو عملوا له مصطلحاً أو إلى غير ذلك ما تقدرش بالذات في الأحاديث التي ينظر فيها الآن ما كما تخلط في لحيتك بالذات في الأحاديث التي ينظر فيها الآن بقى احنا أحببنا أم كرهنا ما كانش أحاديث له أحد من الناس احنا في الفترة كلها تاع 600 سنة من بعد ابن حجر هنا هو كان اللي كانوا صحة وضعف ها؟ 500 سنة كيف؟ 5 قرون بعد ابن حجر تقريبا باعتباره خاتمة المحدثين أو أمير المؤمنين من بعد يعني يدرك التلاميذ والسخار ومش عارف السيوطي كان مشاعر إلا في كل حاجة ما كانش لم يكن محققا يعني الحديث بالله صحيح في احكاما بس لم يكن محققا ما كانش محقق على رجل فيها ما كانش العلماء مش لم يكن شيء لم يكن اختلف عن العلوية اختلف عن ما يتخصص شيء له على كل حال في ذاك العصر هذا هو العصر كان يسمح لهم بالكتابة في كل شيء، في ترابط العلوم بعضها مع بعض. فيهم من تفوق وفيهم من يعني أهو كذا، فيه من يحقق أقصد وفيه من لا يحقق. المحقق الكبير هو كان الحافظ ابن حجر، من بعد من وجه متأخر ومش متأخر، القرن التاسع الهجري متأخر. عمليه رايح بالهيه من بعد، من ثم ما كانش تقريبا حتى جاء أحمد شاكر المصري، وبعدها 30 سنة 20 سنة جاءوا جماعة الشوام والهنود اللي تكلموا في الأحاديث. ونوش هني يقول يا بني قلت لك الشوام الشوام ايه أو شي ما وش أبري ما وش الشامي ولا الباني، محسوب الألباني ما قال ديبلو سوريا وحدها. الشوام ما يدخل فيها الأمراؤور واليمنيين. ها؟ أمراؤور كهوشة واليمنيين. يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا تلاميذ ألباني تلاميذ مسلم. أكدنا أن نقتنع، ويمكن هذا اللي فهمته مني في السنة الأولى، والظرف كان ما يحتملش، أنه كلام الترمذي في الحسن ينصرف إلى الحسن لغيره وبس. واختلفنا، قلنا جملة كلام تاع ابن حجر أي كلام بمعنى أنه يحتج به كله ولا لا يحتج به، وابن حجر قال يتوقف فيه يتوقف فيه، بيكون فيه فرق بينه وبين الضعيف، ضعيف لا يعمل به يعتبر به، ذاك يتوقف به إذا وجدنا الطريقة نحتج به. قلنا فيما قلنا فيما يبدو بأنه بهذا الفهم، بهذا الفهم ما نقدروش نفسر كلمة حسن صحيح صح؟ ما نقدروش نفسر بهذا الفهم، ما نقدروش نفهمه بالصدق. حسن غريب ايه لا بهذا الفهم، لما طبعا قالوا حسن غريب شافوا له حديث قالوا هنا ما الذي يقصده، قال هذا يقصد الحسن الغريب، يقصد به الحسن لذاته، يعني انطباعات من خلال نصوص قليله، ايش استقراء او ايش استقراء. وابعد النجعه بعض العلماء اللي قال لك حسن باعتبار اسناد وصحيح باعتبار اسناد ومش عارف ايش شويه الا في اعتبار اسناد اي حافظ ابن حجر والسيوطي ومش عارف مين وشويه ما كانش عندهم استقراء، ولا انا عندي استقراء. صح كلام كاين كلام تاع علماء اللي مثلا ابن رجب الحنبلي سنرى ابن رجب الحنبلي مثلا يذهب في تعريف الحسن عند الترمذي مذهبا اخر تماما، بحيث تكون علاقه في المصير او في المسار، كون علاقة بين هذا الحسن اللي عند الترمذي وبين الحسن الصحيح، تولي كاينة علاقة. بصح بفهم ابن الصلاح وفهم ابن حجر ما كاش علاقة. لما تقول لي حسن لغيري هو هذا خلاص، ما كاش حسن. الحسن الصحيح في أعلى الدرجات، كيف تقول لي حسن؟ تقول لي ما تقدرش تفسر لي الحسن الصحيح انطلاقا من تعريف الحسن اللي عند الترمذي. ثم يستغرب بتعدد المعاني غريب بمعنى ليس له شيء. بمعنى تفرد به. تفرد به. بمعنى لكن الأخرى الآن أنا المسألة شو بتعيد تعد. تعد الدور. شو تعد الدور أو كيف؟ البناء أي معنى التغير في هذا؟ لأنه كيلي يقول كيلي أراد أن يحل الأمر ومنهم ابن رجب قالت لو جئتم أذهانكم الصرفة إذا تعدد الطرق. حافظ ابن رجب الحنبلي يذهب في هذا إلى تعدد الأوجه أو المعاني، أي أن معاني الحديث جاءت في أحاديث أخرى ما لا يقصد الطرق. وبالتالي وبالتالي الأقرب شيء ثاني بس السياق ما مش سياق هو ثاني. ابن رجب ايضا اتكأ على السياق، ما عندكش كلام الترمذي ما فهمناش اختلفنا فيه. ايه كما انت تتكلم ها؟ تكلم ان الحديث الذي هو يعني لم يكن في اسناده متهم بكذب، يعني احنا قلنا انه يبدا من الضعيف. انا في السياق تكلم عن الضعيف، لا شك ان الاقرب الى تلك أقرب بين الكلام والأقرب من الفاعل كنت عن الفرق. صح صح أنا ممكن كل كلام أخر كل هو يتكلم عن الحديث الحسن، عن مش عن الحديث الضعيف. كيف يشترط أن تتعدد طرقه؟ والحسن بمعنى الحسن الذاتي لا يشترط فيه ذلك. أيضا ممكن ربما هذا بمعنى ما وش بمعنى يستبعد مثلا يحب نقول أنا يستبعد أنه يقصد الطرق، لأنه موش يتكلم عن حديث ضعيف، هو يتكلم عن حديث بين الصحيح وبين الضعيف. الصحيح معروف عنده، الضعيف معروف عنده، الحسن موش معروف من يحتاج يعرفون. إذا كان اشترط تعدد الطرق هذا هو اللي ضعيف، هذا هو الإشكال. صح هذا على حسب رأيي لا لا لا على حسب رأيي من الصلاة، بس على حسب رأيي من الرجل الحنبلي إنه أنا ما يستقيمش. ما يستقيمش. من صالح مال يعني وجه تعريف الترمذي الحسن لغيره. إيه؟ الحسن لغيره. طبعاً هذا هو صريح كلام. نزل اسمه هذاك على هذا وهذا على هذا. تفضل. والأسباب الأخرى هما شيء فتن. هو فشو بدأ الكذب بسوء الحفظ كتاباتين يدير أن نفضل على الكذب سوء الحفظ هذا بمع جامعة. شوف قضية سوء الحفظ هما خلال جامعات أئمة نصح قضية الكذب هو الأساس، هو اللي يخوف الناس. فرق بين الكذب بسوء الحفظ لو كان مكانش كذب يكونش دفتي لبلاح مثلا نقول دابي كذب وأظن ابن عبد البر أرخ للأمر مع نهاية عصر الصحابة قد بدأ الكذب، أمارات الكذب بدأت. طبعا الكذب غالبا يكون يبدأ مع المذاهب فإذا وش حبيب يقول؟ من خلال قول الشيخ حسان بن تيمية أن الضعيف فيه الضعيف الذي يحتج به، الضعيف الذي يحتج به فيفهم أن الصحيح ترونه، الضعيف الذي يحتج به ترونه، فيه الضعيف الذي هو خفيف الضعف، والصحيح الذي هو في أدنى درجة الصحة. وقد قسم الحافظ بن حجر في التحريف إلى 12 مرتبة، فيتبين أن الحسن الرجال فتجرب الحديث فيتبين أن الحسن عند الترمذي هو الضعيف، ليس المنفرد، ليس الذي ينتج به، الضعيف والحالة والصحيح الذي هو في أدنى درجات الصحة حتى يقول عنه حسن الصحيح. ماذا يقول هذا؟ كاين الذي يذهب إلى أن الحسن الصحيح هو أعلى الدرجة عند الترمذي. تبغيض الضعيف خليل الحسن الصحيح، لأدنى الصحة حسن الصحيح، هذاك رأي ثاني رأي يقول لك الحسن صحيح أدنى من الصحيح بصح كاينين يقول لك لا أراء بعض الآراء يقول لك الحسن الصحيح هو أعلى من الصحيح عند الترمذي. لا بصح أنت لا هذا شيء بصح استقراء من المستمع ها؟ استقراء من على كل ترمذي وش تفهم كاش يستقرئ فكاش يستقرئ فعلا هنا كاش يستقرئ لا أنت استقرأت ولا ذوك استقرأوا. هل هناك من الأحاديث الصحيحة من على درجة الصحيح قال أن الترمذي حسن صحيح؟ إيه كاين أحاديث أخرجها البخاري وقال عنها حسن صحيح. أخرجها البخاري قال حسن صحيح. أو كيف؟ أنا لا أقول كيف حصل الله في المعنى شو معارك ترك في العلم ترك علم هذا شو معارك هذه هذا علم هذا لازم تبحث فيه ولازم تشقق ولازم تخرج ولازم تختلف مادام كاين الخلاف ومادام هذا مطروح وحتى بلا احاديث لازم ندرسوا هذا الامر هذا كيف تقول لي واش من فايدته من ايام التلميذ ويتكلموا فيه لحد الان كيف تقول لي واش فايدته فايدة الحديث إذا كان حسن مثلا كنا قلناها قبل قليل يجي الألباني ولا يجي فلان يقول لي هذا حديث حسن يطلعوا من الطرق يطلعوا مثلا حديث ضعيف يجي طرق أخرى يقول لك وبذلك أصبح الحديث حسنا إيه يعني ما يحتج به أنا أفتح قوسا ها هنا مشكلة المتأخرين والمعاصرين تحديدا اللي حسنوا وصححوا أحاديث إما ضعفها المتقدمون أو لم يتكلم فيها المتقدمون قد يصححون حديثاً أو يحسنون حديثاً يتعارض مع ما هو معروف في حديث آخر هذا هو الإشكال اللي دارت هنا التصحيحات المعاصرة أنا أتكلم من حيث النظر مثال عندي بعض الأمثلة وين حافظ ابن حجر يأتي إلى بعض الأحاديث يقول فيها في بعض طرقها من لم يعرف يخالفه ابن الألباني ويقول الحديث صحيح والعلماء قالوا بأن الحديث إما إسناده كذا إما كذا قالوا فيه كلام الشيخ الألباني لأنه وجد له طرقا في كل واحد منها جهالة بالمجموع طلعوا الصحة في بعض الأحيان يصححون لأن الأسانيد على حسب الدراسة خلتهم يحسنوا ويصحوا بس صح ممكن أنت بعدين تروح يصطدم هذا التصحيح أو التحسين مع حديث آخر مستقر حديث الذي كان أكرره كمثال في مشكلة الحديث درستهم في مشكلة الحديث درست لهم هذه الأحاديث حديث عبد الله بن أبي مكتوم اللي قالوا إني ضرير ولقائه لا يلاومني أو لا يلائمني وفي الطريق الهوام والسباع والوحل والطين وكذا وكذا وافقه النبي بعدين تعالوا اسمعوا النداء قال انقلب صلي هذا ما هو في صحيح مسلم هذا عبد الله بن أبي مكتوم ما هو في صحيح مسلم هذا في السنن صحيح مسلم ذكره دون أن يربطه بعبد الله بن أم مكتوم الحديث اللي أخرجه البخاري ومسلم كلاهما هو حديث عتبان بن مالك اللي راح تلخص وأعطاه الرخصة إذا صححتي هذا الحديث كيف بدي معنا الحديث مشكلة دي مش الآن ترسوها بعدين إن شاء الله نرتوز بعض النماذج لكن كمثال تقول مثال ده المشكلة لما نجيو احنا ولذلك بين المتقدمين والمتأخرين مثلا المتقدمون كانوا يصححون ويضعفون وبعضهم إمام أئمة في العلل بناء على العلل متأخرون يصححون على ظاهر السند معاصرون يصححون على ظاهر السند سند في هذا وكذا في موجود هذا الراوي أخرج له البخاري هذا الراوي أخرج له مسلم رواته ثقات الحديث صحيح ومشي بعدين مهموش شيء ما يهموش لا يلتفت أو يذهل على أنه قد يعارض حديثا آخر صحيحا. مش شيء ما هوش مولين الألباني ما هوش مولين ولا يغفل يذهل هو الحافظ ابن حبان الحافظ ابن حبان إمام كبير ضد الدنيا كبر من زايد الحافظ ابن حبان جاء عمل به، احتج بحديث عبد الله بن ابي مكتوم، ولم يرى الرخصة للضرير لمن هذه ظروفه، وواحد ياكل حتى ينتفخ، جاء في الحديث الصحيح، يعني حطوا من اصحاب الاعذار، من الحبان حطوا من اصحاب الاعذار، عملية وراني اكثر، وراني ما يكفيش، الضرير ولا هذا اللي اسمه دارها بروحه، هذيك اللي اسمه العاهة دارها لربي، وهذا يبطنه هو دار الروح. ها؟ أنا أخبر في يبال هذا على العقل من خشبة الدين تاع العادين تاع بهذا المال تاع بهذا لا الآن بعض الإنسان قلت بأني قلت بأنه اسمه الحديث الظني ظني الدلالة ظني الثبوت هو الأكثر. العلماء وش كانوا يديروا؟ كيف بحثوا؟ وش كانوا يديروا؟ الفقهاء وش كانوا يديروا؟ استعملوا عقلهم ولا استعملوا مؤخرتهم؟ اسمحوا لي على زمان قال لهم لقني وش كانوا يديروا؟ بس باه باه فقروا باه باه باه باه بالعقل ولا باه؟ العقل متخصص السند على الأدلة العقل ها السند على الخرافات ولا تعرف تعرف مش قادر تخبط امور معروفه البريق امور معروفه لانه قلت لك العقل قلت لك الادله كان يقول لك الان ظني الثبوت وظني الدلاله ظني النصوص وشيء الدلاله ولا شيء الدلاله شو توقيفك توقفك بها رجل عالم كشف دي وانت تقول له وين ماشي طبعي اكيد يودي انه وين طبعي على النصوص النظر في النصوص بهذا النصوص بهذا القواعد وش القواعد؟ قواعد قواعد شو اسمها؟ العلماء والنص لا ناخذ لو خلينا نشرح قواعد العقل العقل هو اللي فهمها فقط ما تهرب من العقل العقل المتخصص موش عقل المعتزل موش عقل المعتزل انتم مع كل حاجه عقليه معتزله نعم هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا فهموني بالك راني مانيش فاهم وش هي اللي ما كانش العقل في الدين فهموني فهموني بالك انا سمعتها من جهه سمعتها فهموني وش هي اللي ما كانش العقل في الدين فهموني انا قضايا تقرا العلامات وربما قضايا تقرا قواعد قواعد قواعد قواعد من دارها قواعد دارها عالم بعقله دارها ولا بعقله خلاص هذا هو اللي راني نقول فيها لا لا احيانا هم نحسبوا وبماذا شوف بماذا يخالف العلماء بعضهم بعضا بماذا؟ بالنظر بالاجتهاد والاجتهاد مصدره من وين؟ العقل خلاص ما لك يقول العقل كشف الدين ايه العقل كشف الدين ما كشف النصوص الطبيعية صحيح صحيح النصوص الطبيعية ما فيهاش لا مجال للعقل فيها النصوص الطبيعية شيخ معاه شيخ كيف اقول لها وصاحبك اهلا تقول لي الشيخ زعما باش يهرب من الامور العقليه يبدا يفهم السند اذا صح السند بدون حد العقل ما يخرجش يا ودي اذا صح السند اذا صح السند العلماء يقول لك بشرط عدم معارضته للنصوص الاخرى وللقواعد العامه او المبادئ العامه انت تجي تصحح وتروح وتخليها هكذا انت لو كان والله غير بدك فوضى كبيره في هذا البيت صح السند بعدين إلى رئيس، بعدين تحول الجمع، بعدين الترجيح، بعدين الناس. سمع صوت، سمع صوت. سمع صوت. نقول لكم آخر. أنا بنتهي لكم مثال. حديث مسلم عندي أجمل العربي وزوجك أبو سفيان جاء النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أعطينيهما إمام مسلم أبو سفيان جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له بثلاثة أعطينيهما من بينها؟ قال له أم حبيبة أجمل الأحسن العربي وأجمل أم حبيبة أزوجك هذه متى؟ هذه بعد الفتح أبو سفيان أسلم في الفتح والتواريخ كلها تقول بأن أم حبيبة كانت متزوجة برسول الله قبل ذلك التاريخ بسنتين أو ثلاثة يقول ابن القيم بأن هذا الحدث أن هذا الحديث وهم لا شك فيه في حديث مسلم. لا استخدم القرائن مش عقل مجرد النظر في هذا الحديث ايه وقتك هو شاف التاريخ شاف التواريخ دي شاف التواريخ ومع بعض ما رضوش كما النووي النووي دافع عن مسلم اراد ان يوفق في توفيقات باهته بارده كما وصفها ابن القيم قال دعوهم من هذه الامور البارده حديث وهم لا شك فيه ولذلك العلماء وش ما الذي قرروه من الامور ان لا يخالف مقصدا والمقاصد التي تستخرج بالعقل المتخصص ولا الجهه بالنفس ما تنزل مقاصد لما الاجتهاد لا يجي بالعقل ولا بس عقل المتخصص تعني يجوز بالعقل المتخصص ما قدرتش تدور عليه شان تسلي تدور عليه شان تسلي الفرق بين الذاكره أنا راعي أنا راعي لا ينفر إحنا الآن رانا نقول طالب الدكتوراه أنتم غدوة كديروا رسائل إذا كنتم أهلا لتلك الرسائل رسائلكم تعتبر اجتهادا أنا عندي دكتوراه وعندي 25 سنة تدريس ما أتضم علي ببعض المسلمين ها هو أنت قلت لي بس تعرف مين أنا طالب علم لا أعرفه إيه تعرف لا إذا كنت لا تعرف لا تستعرضين لا عندك حق أنت منطقي أنت منطقي مع نفسك ما تعرفنيش بس تعرف فيا لا ما بتستعرض بما تستعرض فيا اللي هي طبيعي معليش لا تعرفني وما تستعرض فيا معليش ممكن نحاول نعرف روحي دوكا مين درسته نحاول نعرف روحي مهم ياك هكا أنت تجي تقعد واحد أستاذ مشكلة هذا كذب بس لا أعرف ايه بقى عندك الحجاب المنطقي العقلي هذا خصوصا بدا تعبكم منه والله من جد معلش بعد كورونا في ان شاء الله بشويه تعاقين تفهموا الامور وعلى اشرطكم انا في العلماء والفقهاء والمحدثين باهتم يرد عليهم هل كل رد مردود عليه باهتم يرد عليهم المنطق مصدره بالعقل العقل المتخصص مش العقل تاع البطال وتاع الميكانيسيا والحفاف كي تخرج تقول لي تسال مع هذا كيف كيف تقول لي كيف كيف تقول لي كان في مكان ما درس عن المتقدم لانه كما استنى وجودي اقول ما عطشتوني وانا عندي السكر اصلا نشرب مي بسم الله بقى عسوني لا نشرب مره واحده ولا ثلاثه عسوني بقى ها بسم الله ها ولا تقصرتني القوام ها تقصرت واحد من المحكمة تفتيش هنا انت قاعد تقول لي ندرس بعض القرائن التي اعتمدها انتقائه ولم يوفق أصلا إلى الإلمام بهذه القرار. كيف يمكن للمتأخر أن يصحح أو يغير مع هذا الشخص بين المتقدم والمتأخر؟ ولذلك قلنا تصحيح المتأخر تصحيح على ظواهر السنة. لا فائدة ها؟ قولنا هذا تصحيح على ظواهر السنة، هل يقبل من التصحيح أو لا؟ معنيش ومعنيش يشوف يستأنسوا به، يستأنسوا به بالذات إذا كان وإذا كان عارض معلومة من الدين بالضرورة أو عارض من السنة لم يعارض معنى اجتهد إن شاء الله له أجر. مدام عنده إلمام وعنده خبرة وداب معنيش، والعلم هذا موش حق على كده. هل إلمامه يمكن أن نقابله بإلمام المتقدم؟ هنا ولذلك أنا وش أقول، أنا أقول إذا أسأل الطالب نقول في حال ما إذا كان دار أبي أعلن حديثا وجاء الألباني صححها، قل ما أنا أعمل بإعلان دار أبي لا أعمل بتصحيح الدار أصحيح الألباني لأنه دار قطني متقدم وإمام في العلم. الشيخ الألباني ما هوش إمام في العلم. يسبب التصحيح تاع الشيخ الألباني عارف شنو هي؟ وجد لها طرق البطل، جاء طرق الحديث جاء طرق. بس مستقر أستاذ. ما يستقرش طالب علم ما تعرفش العلم ما تستقرش. ما تعرفش العلم ما تستقرش. انت ما تعرفش عيد المدرسه. انا عمليا عمليا عمليا عمليا اسالني ما بين اكتب انا باعتباري ما نعرفش لا في العلم ما نعرفش في ظاهر السبع انا باعتبار انا اذا كان تعارض الامر مع المتقدم المتاخر انا اقدم عمل المتقدم اللي له سابقه في العلم. مش جزافه لا امام في العلم. أنا بالنسبة لي يجي قرار أن مخالفة المتقدم هذا يعمل ظاهر السنة هناك يعمل بالعمل. أنا أقدم ما تدش قطيعة القطيعة يقول تمام قلت صحح الشيخ الألباني ولا غيره صحح يستأنسوا بالتصحيح عالم له خبرة يستأنس في حالة ما إذا عارض في حالة وهذه قليلة هذه قليلة في حالة ما إذا عارض أنا أعمل برأي المتقدم لأنه علل لأنه خبير في العلل. الألباني ما كانش اللي قال باللي خبير في العلل كانش اللي قال تمام يخفي بدليل ما يبقاش يستنى يقول استنى شوف طارق هذا عنده طارق هذا واش قال فيه ابن ابي حاتم هذا واش قال فيه ابن معين؟ لا، اول ما يشوف. ولذلك الطريقه اصلا في طريقه التصحيح مختلفه التصحيح بين المتقدم والمتاخر. المتقدم كيف كان يسكن جيل الاحاديث بناء على نظره في الاحاديث يوثق الرجال ويضاعفهم. الان احنا الالباني وغير الالباني يشوف السند ويشوف الرجال تاعو ويقيسهم على نجاحو التعديل ابن ابي حاتم ولا على اخوان ابن معين او كذا او كذا. عمليه عكسيه ماهيش بناء على الاحاديث، بناء على الاسفار اللي وضعت في في في في في في التوثيق والتضحيه. عمليه مقلوبه صارت عند المتاخر. جيد. كانوا متقدمين كانوا يريدون في بالكم لعمليه توقفت، عمليه الروايه توقفت. عملية الرواية هي على أساس الألبانيين فيما بينهم كتب متقدمين كتب جرح تاني، وكأنه لسان الحال يقول أن الحفاظ مثل ابن حاتم المزرع هم الذين يصححون ويضاعفون. ما فهمتيش تما، فهمتيش وقت واش فهمت؟ قول لي عاود عاود. الشيخ الألباني رحمه الله ينظر إلى سلسلة إلى سند يعني إلى رجال الحديث، ثم ينظر يعني من وثق إلى كتب المتقدمين من جرح التهذيب، ثم يقوم بتلك القواعد ويرسلها على هؤلاء صح. وبالتالي والمتقدم في دين؟ نعم. المتقدم ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ حكم على رجال ربما خفي عن كل هو ذا يصنع اللي قلت هذا الكلام المتقدم الحديث. المتقدم جيل الاحاديث تلقى الاحاديث يقبلها او يردها، يقبلها من خلال هو يوثق الراوي ويضعفه. بس هذا هو اللي قلنا، واحد عنده جسم، واحد عنده نفس، تسوي بينهما لأنه بتاع النفس أو عنده كتب قدامه فعلى اعتبار أنه هذا بتاع الجسم يستعمل نفس الكتب، تسوي بين الأمرين. لا بس هذا النفس بعد كتب. بتاع النفس، بس عنده نفس هذا بتاع النفس، رأي على المستوى تاع بتاعه. وهذا الآخر عن فوق عن فوق، تسوي بينهما. ما لك؟ الألباني ما جابش حاجة جديدة يا شيخ. شيخ عارف بس ما قصر. يودي هما فهموها من قصر، ما فهموها من قصر. أنا ماليش عن التقيس. غالب منهج الإمام الألباني في تصحيح الضعيف يذكر كلام الأئمة. إحنا قلنا بأن العمل بظاهر الأساليب بس. ليه؟ بينه وبين من يصححون ويردون بعيد. بس لا أقل ولا أكثر. أنتم ما هذه جات في بالكم وش ندير لكم؟ وجهوده ليش بالنوع اللي ينكرون عليه كل شيء. الباني في بعض المسائل لكن ما شاء الله في اكثر المسائل ما شاء الله قدم خدمه جلة لهذا الميدان لهذا العلم. ما اختلفناش فيه صح انتم مدينين في بالكم اللي هذا عبد المجيد هكذا احسن لي راح ينتقص من اسمه. هذه اراء جايه نتيجه خبره نتيجه قراءه نتيجه قراءه الاسئله اللي راح عليكم نتيجه قراءه راح نقولها لكم ماهيش تاع البارح من اليوم هذه. بصح انتم مع الاسف تنظرون الى اشخاص تحبون او تبغضون بناء على مواقف مسبقه لا وهذا كما تفضل زميلكم معاذ الامر هذا لا ينتقص لا من الشيخ الالباني ولا من غيره. انا موقفي انت قد تخالفه معليش انا ما دام اذا كان في بعض الاحاديث عارض الشيخ الالباني اجتهادا لاحد المتقدمين في قضيه العله لا انا اعمل برايي براي المتقدم بس لا اقل ولا اشهر. انت يا ايضا بالنظر اذا نظرت واذا اجتهدت واذا كذا شيء اليوم مما ترى عكس ذلك فلا كذلك مش مرقط علينا ما زلنا في حصان ما زال كلام قوي عظيم بس ان شاء الله استنى مع الطول تعال الحضور والغياب والاشياء هذه كلها عن بالكم وقلاء تدخلوا تخرجوا غير هكذا